الله. لا لسه. يلا نبدأ. لا لا شوية. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله لكم في هذا الشهر العظيم، وتقبل منا ومنكم وأعاننا وإياكم إخواني وأخواتي فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. إذن لمن لم يعرف بعد، هذه المسابقة بعنوان تبيانا لكل شيء. الهدف منها أن نبين كيف أن القرآن هو بحق تبيان لكل شيء، نربط القرآن بواقعنا، ننمي ملكة التدبر والاستدلال بالآيات في موطنها المناسب، بحيث كلما مشينا في هذه الحياة نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا الإجابة عن كل الأسئلة التي تشكل علينا. آلية المسابقة إخواني الله يكرمكم، إنه إن شاء الله راح أذكر السؤال، ثم يعني لأنه بصراحة صعب شوي متابعة التعليقات على البث المباشر، عشان يسهل علينا متابعة التعليقات راح أنزل بوست بالسؤال، بنص السؤال. إذا راح أقرأ أول شيء، بذكر معنى معين، بعدين بطلب منك إنك تعطيني الآية اللي بتدل على هذا المعنى. وجاءني الآن إنه إحنا وضع لساته مقلوب كمان، ما بعرف إيش الطريقة، إذا ممكن نعدلها شوية. لا هي هلا هون تمام. طيب يا ريت إخواننا اللي بتابعونا يحكوا لي، هل أنا أبدو مشقلبا عندهم أم أنني في الوضعية الصحيحة؟ إذا في تعليق بتعملوا معروف، الله يجزيكم الخير. الصوت ضعيف. الصوت ضعيف، بنحاول نرفع. وهي أنا أظهر مقلوبا حسب الصفحة، فبدنا نحاول نعدل إن شاء الله. سامحوني شوية معلش، إحنا في أول مرة يعني، على بال ما نعمل سيت أب إن شاء الله بعديها بتكون أمور أكثر انتظاما. طيب إخواني، الوضع هيك جيد؟ لا زالت الصورة مقلوبة يمكن. نرفع الصوت معلش، سامحوني بس أولها. تمام. طيب إخواني، بارك الله فيكم. الآن إذن الآية كمان مرة جماعة، إنه راح أذكر المعنى وأطلب منكم الآية في الجزء الأول. إحنا اليوم قرأنا الجزء الأول من القرآن، فسأطلب منكم الآية التي تدل على هذا المعنى أو تجيب عن هذا التساؤل. بعدين بنزل نص السؤال كمنشور صورة، وحضراتكم بتعلقوا. أول تعليق بيجينا بنص الآية أو برقمها، بنقول خلاص حصلنا الجواب، ثم نناقش هذا الجواب. ممكن البعض يأتي بإجابة غير صحيحة، فنبين للإخوة جميعا لماذا هذه الإجابة ليست هي المقصودة. نبدأ على بركة الله. وبالمناسبة، ما الجوائز؟ يعني الجائزة المعنوية في كل حلقة إنه الفائز أو الفائزة نعلن اسمه، إذا ما بيرغب بإعلان اسمه يحكي لنا إنه لا أرغب بإعلان اسمي، يعني مع الإجابة يكتب إنه لا أرغب، لا أرغب. نعرف ساعتها إنه لا يرغب أو لا ترغب الأخت في إعلان اسمه أو اسمها، مع إنه إن شاء الله ما في حرج لو أعلننا الأسماء. وفي نهاية الشهر الكريم بإذن الله سنرى أي الإخوة أو الأخوات جمع أكبر عدد من النقاط، ونبعث له درع تكريمي وتقديرا لجهده معنا ومشاركته في المسابقة. طيب نبدأ على بركة الله. الآن يا إخواني، السؤال الأول نصه كالتالي، وترى الأسئلة فيها دقة، لاحظوا يعني يمكن جيبوا آيات قريبة من معنى، لكن إحنا في آية معينة بتكون هي التي يعني نص في محل النزاع. السؤال يقول يا إخواني، حين خلق الله آدم كان سبحانه يعلم. شوي بقولوا الصوت ضعيف، والله أتأكد تسألهم. طيب الصوت هيك أحسن يا جماعة، يا ريت تجيني تغذي أولا بأول. تجربتنا مع البث المباشر لا زالت جديدة نسبيا. هل الصوت الآن أفضل أوضح ولا لسه مش واضح؟ في تعليقات بتجينا ولا لسه يا عبد الحميد؟ في كتير تعليقات. في تعليقات، احنا يا ريت نحصر الآن نقلل التعليقات لانه صعب التجاوب معي. هاي بقولوا الصوت واضح. طيب الصوت ممتاز الحمد لله. طيب يا جماعة، الآن السؤال الأول يقول، حين خلق الله آدم كان سبحانه يعلم. راح أحط في الصورة الآن خط تحت العبارات المفتاحية اللي بتساعدك في البحث عن الآية. حين خلق الله آدم كان سبحانه يعلم أن آدم سيهبط من الجنة، وما حصل مع آدم وحواء من تعليم، ثم من التعرض لوسواسة الشيطان الذي أغراهما بالأكل من الشجرة، كان كله تهيئة لمهمة عظيمة. ونركز على لمهمة عظيمة تتطلب أن يكون لديهما حرية الاختيار، وأن ينتبها لعداوة الشيطان ومقاومة نوازع الشهوات. أذكر الجزء من الآية الذي يدل على هذا المعنى؟ الجزء الجواب في جزء من الآية في 10 كلمات مع ما أحرف الجر والواو في 10 كلمات. الآن يا جماعة أذكركم ما بنتظر الجواب الله يكرمكم، ما بنتظروا على البث المباشر، بصراحة ما عندنا آلية لمتابعة الأجوبة على البث المباشر، وإنما بنتظروا على المنشور اللي هينا الآن نزلناه مباشرة. نزلت نص السؤال كصورة وبنتظر منكم الجواب الله يكرمكم على على الصورة. أنا اللي راح يحصل الآن يمكن بعض الإخوة يجيب بإجابات بعيدة بعض الشيء عن المطلوب، فسنوضح. في أخ محمد عصام حكى إنه جعل في الأرض خليفة. ما شاء الله ما شاء الله. أخ محمد عصام وأخ أحمد زيد. ما شاء الله ما شاء الله. طيب هاي اثنين من الإخوة. أبو بكر عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله. غزوان علوان. كمان. ومحمد أحمد. طيب ممتاز. خمسة ما شاء الله. ما شاء الله كلهم في نفس الوقت. هاي ستة أخ أحمد مغداد كمان. خلاص بكفي العام. وهمام سباي. ما شاء الله. طيب معناته شكلنا إن شاء الله رح نسحب في هالمسابقة، رح يكون معنا مجال نسأل أكثر من 3-4 أسئلة. نعم. طيب الآن الأخ عبدو برهومي يقول الجزء من الآية هو إني جاعل في الأرض خليفة. نعم أحسنت بارك الله فيك. الأخ نزار الشهابي يقول أيضا إني جاعل في الأرض هي جاعلين، كاتب الأخ هي جاعل في الأرض خليفة، برضو نعم صحيح. مثلا الأخ كروان أو الأخت كروان أحمد قال اهبطوا منها. لا اهبطوا منها لا تحمل المعنى الذي نتكلم عنه أخواني، والآن إن شاء الله بوضح. بس أنا عمالي بلاحظ كأنه الأجوبة عمالة تيجي على البث المباشر، يا ريت الله يكرمكم كمان مرة لأني أنا حتزغل العيني الآن، الأجوبة عمالة تنزل تروح وبتطلع، ما بعرف كيف أتابعها على البث المباشر. فخلينا الله يكرمكم على الصورة وعلى كل الصورة. هاي نعمل ريفريش نشوف إذا في إخوة آخرين برضو جاوبوا على الصورة، نضع الجواب على الصورة ومش على البث المباشر. على البث المباشر صعب المتابعة حقيقة فسامحوني. الآن على الصورة إخواننا، صورة السؤال مين الإخوة اللي جاوبوا؟ الأخ محمد يوسف قلنا اهبطوا منها جميعا، مش هذه الآية. الأخ محمود عطية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، برضو مش هذه الآية، والآن راح أبين ليش بإذن الله تعالى. الأخت ميس نابلتي جاعل في الأرض خليفة، نعم تقصد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، صحيح. الأخ ماهر الجعبوري أيضا أجاب إجابة صحيحة. الأخ حمد عقرباوي، الأخ يونس الرجوب، الأخ محمد رجوب، الأخت هداية الله الهداية، أيضا حاتم خاطر، أحمد إبراهيم، يا يمن عودة، لانا محمد. كل الأسماء ما شاء الله ما شاء الله، حقيقة بداية مشجعة، واضح أنه معنا ناس ما شاء الله عليهم يعني راح يجيبوا الجواب مباشرة. محفوظ أبو العز، أسامة الدلة، يوسف غالب، راح نصير صعب الأسئلة شوي شوي إن شاء الله. الآن إخواننا يعني اتفقنا أنه إحنا نعطي الإجابة بعدين نعطي تتمة للفائدة. الآن كتتمة لهذه الفائدة أقول لحضراتكم إحنا بنلاحظ ما بنلاحظ في القرآن أو في هذا الموضع في سورة البقرة غضبا شديدا من الله عز وجل على آدم وحواء حين أكلا من الشجرة، بل اعتبرها الله زلة. شوف كيف، فأزلهما الشيطان عنها، الزلة يعني غلطة بسيطة، فأزلهما الشيطان عنها وكان توبة الله عليهما سريعة جدا وتلطف وطمأنهما، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. شوف بكل بساطة هذا الكلام يشيرك أخي أن الذي حصل هذا كله كان ضمن إرادة الله بإعدادهما لهذه المهمة. إيش المهمة؟ مهمة الخلافة في الأرض. الآن يعني ستفهم الآيات فهما جديدا وتعيشها بطريقة رائعة جدا إذا تابعت هذه المحاضرة اللي بنصح فيها جدا جدا للدكتور الأمريكي المحاضر في كلية الرياضيات أو في قسم الرياضيات في جامعة أمريكية، وهو الدكتور جيفري لانج. له محاضرة بعنوان The Purpose of Life، يعني الهدف من الحياة. هذه المحاضرة طبعا هو الدكتور جيفري كان نصرانيا ثم دخل الإلحاد الحد لفترة من الزمان ثم أسلم، لكنه يتكلم عن قصة إسلامه بطريقة رائعة جدا جدا حقيقة. أنصح جميع الإخوة والأخوات بمتابعة هذه المحاضرة إذا مش اليوم بكرة الله يكرمكم. محاضرة من ساعة ونص، أنا الرابط اللي حطيت لكم إياه الآن على التعليقات إخواننا، مترجم المحاضرة المترجمة. بصراحة اللي بتقن الإنجليزية حيفهم ويستفيد من المحاضرة أكثر، اللي ما بتقن الترجمة بتوصل لنا 85% من المعنى. ما راح أعطيكم عشان ما يروح رونق المحاضرة، لكن باختصار شديد الدكتور جيفري بيتكلم عن تقلباته هذه لما كان طفل وكان يعيش في بيت الأب شرير سيء عنيف يشرب طوال الوقت يؤذي أمهم الأم العطوف الحنون الممرضة الرحيمة بالناس يؤذيهم يؤذيها ومرارا يكاد يقتلها. وكيف عاشوا في نزاع نفسي وصراع رهيب أدى بالدكتور جيفري لانج وهو طفل إلى أن يشك في رحمة الله ثم يشك في وجود الله. يعني صار عنده ما يسمى بسؤال الشر، إنه ليش بحصل هذا الشر في الدنيا. ثم بعد ذلك ألحد، وبعد سنوات طويلة من إلحاده أحد زملائه المسلمين في الكلية أعطاه، وهو معيد في الجامعة يعني كان teaching assistant، أحد زملائه أعطاه نسخة من ترجمة القرآن الكريم يروي قصته مع ترجمة القرآن، شيء عجيب وجميل جدا. ومعلش طولوا نفسكم يا إخواننا، ترى الدكتور جيفري بيعطيك يعني قطعة من البازل بعدين بيركبها في آخر 10 دقائق أو ربع ساعة من المحاضرة بطريقة رائعة جدا. أنا بالنسبة لي كانت من العلامات الفارقة في الحياة، سبحان الله. هذه المحاضرة أنا حضرتها رمضان الماضي وأعطتني نظرة جديدة للحياة حقيقة، فأنصح جدا بمتابعتها، وضعت لكم يا إخواننا في التعليقات. طيب الآن إحنا ذكرنا أول سؤال وإجابته، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن آدم سينزل على الأرض وسيكون خليفة في الأرض، وهذه مهمة عظيمة أن يكون خليفة الله في الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. الآن لاحظوا بعد ذلك كيف الشيطان أزلهما، وربنا سبحانه وتعالى يعني تكلم عن هذه الزلة دون غضب ودون تعنيف، بينما قارنوا، وراح تشوفوا هذه المقارنة عند الدكتور جيفري لانك المحاضرة اللي نزلنا لكم إياها، قارنوا بما يسمى بالكتاب المقدس كيف أن الله سبحانه وتعالى يغضب غضبا شديدا على آدم وغضب أشد على حواء، ويعني وكأنه حصل شيء مأساوي. لا لا لا، في القرآن الذي حصل هذا الشيء متوقع، وزل تهيئة لمرحلة عظيمة الله سبحانه وتعالى يتكلم عنها، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه إجابة السؤال الأول. الإخوة اللي أجابوا بآيات أخرى، لاحظوا إخواننا هي تجيب عن جزئيات من السؤال، لكن ركزت على جزئيتين اللي هم الله كان يعلم بدلالة أنه عز وجل قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، إذن قبل ما يخلق آدم كان سبحانه يعلم أنه سينزل الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. بعدين قلت لكم ركزوا يا جماعة على العبارة المفتاحية الثانية لمهمة عظيمة. شو المهمة العظيمة؟ خليفة، خليفة الله في أرضه. ما معنى كلمة خليفة الأخ أحمد وسل؟ نعم، خليفة يعني قال بعض المفسرين أنه يخلف بعضهم بعضا هذا الجنس البشري، وقال بعض المفسرين أنه يخلف الله عز وجل، يعني أنه يقيم أمر الله عز وجل في أرضه، ولها معاني ذكرها المفسرون. طيب الآن السؤال الثاني يا جماعة، السؤال الثاني نصه كالتالي: الأدلة على صحة دين الله تعالى واضحة شافية كافية لكل طالب حق، فإذا رفضها أحد فهذا دلالة على سوءه وعلى أن الخروج عن طريق الخير شأنه ودأبه، لأن ذلك يهيئه للكفر بمثل هذه الأدلة. وفي ذلك رد على من يدعي أن الملحد المسكين قد تعرض عليه أدلة الإسلام فلا يقبلها ويكون مع ذلك معذورا لأنه لم يقتنع بها. فنقول هذا الكلام باطل بنص القرآن، بل إذا رفض أي أحد أدلة الإسلام فهذا لعيب فيه لا لعيب في أدلة الإسلام، كما تخبرنا هذه الآية التي نسأل عنها. يريد الله يكرمكم إخواننا وأخواتنا، تنزلوا الإجابة على صورة السؤال، صورة السؤال حتى يسهل علينا متابعتها، الله يكرمكم. ها هاي يا جماعة نشرنا. بعض الناس بدوش يرد علي وبدي ينشر إجابة مباشرة على البث المباشر، صح ولا لا؟ إجا الويب؟ لا، بانتظار إن شاء الله. طيب الانتظار إخوان، الآن إحنا مدام في ناس عندنا ما شاء الله عليهم يعني شو على سريعين حنصعب. أرجيني بس شو الآية؟ الآية. طيب أرجيك الآية. حاضر يا سيدي، حاضر. هاي الآية. بس بعد تحكي بصوت عالي. هاي رقم، هاي الآية. الثانية هاي. تمام. أيوة، وين؟ أين الأشاوس؟ أين أهل القرآن؟ في أخ حكى وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ما فيها المعنى اللي ذكرنا. وأما ثمود فهديناهم. لا، إحنا جماعة بنعود بنأكد، ترى أسئلتنا كل يوم عن جزء اليوم، أسئلتنا اليوم عن الجزء الأول من القرآن الكريم. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا ليس من الجزء الأول. أخت تمارة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. برضو هذا ليس ليس مش الآية نتكلم عنها ومش المعنى نتكلم عنه بصراحة. لا. أخيرا الأخ أو الأخت معد دبارة بعتذر إذا كان اللفظ خطأ، لكن هي الأخ أو الأخت معد دبارة ذكر الجواب الصحيح. وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. تعالوا شوي قبل ما نفصل في الآية، مثلا الأخوات والإخوة اللي قالوا ومن إنه الآية هي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا حق، لكن ما في المعنى ندور عليه يا جماعة. المعنى أن الأدلة على صحة دين الله واضحة شافية كافية لكل طالب حق. إذا واحد برفضها العيب فيه مش في أدلة الله سبحانه وتعالى، مش في أدلة الإسلام. الآن الجواب الصحيح كما أخبر الأخ أو الأخت مع الدبارة، وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. لاحظوا يا جماعة تركيبة الآية، آيات الله يعني الآيات هي العلامات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة الإسلام وعلى وحدانية الله عز وجل. هذه الآيات بينات واضحات شافيات كافيات. طيب ليش بكفر فيها بعض الناس؟ هل لأنهم ملاحدة مساكين ما اقتنعوش؟ يعني هم معذورين ما اقتنعوش؟ لا. وما يكفر بها إلا الفاسقون. ما الفاسق؟ لما قالوا في اللغة العربية فسقت التمرة يعني خرجت عن قشرتها. الآن الفاسق هو الخارج عن طريق الخير، الخارج عن طريق الخير. فكما قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه تفسير التحرير والتنوير، ذكر يعني هو وغيره أن الفسق هنا بمعنى أنهم خرجوا عن طريق الحق، وأنهم من دأبهم وعادتهم رفض الحق وتجاوز حده، وبالتالي هذا أهلهم لأن يعصوا الله سبحانه وتعالى ويرفضوا أدلته. لأن إخواننا هناك آية أخرى برضو في سورة البقرة، برضو في الجزء اللي قرأناه اليوم، قريبة من هذا المعنى. إحنا ذكرنا أدل آية هي هذه الآية، الآية 99 من سورة البقرة، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ياريت الله يكرمكم دورونا على كمان آية، مين في التعليقات الآن ممكن يضع لنا كمان آية بنفس المعنى؟ يعني الآية ذكرناها هي الأدل الأوضح، بس في آيتين متتاليتين ترى بنفس المعنى، مين ممكن يضيف؟ إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم اختصروا. ترى فيها عن الفسوق برضه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. لا لا، هيا على الحمد لله، هي هذا الرقم وهي الآيتين فيها كلمة فسوق برضه. الآيتين تتعرض للفسوق، وإيش صفات الفاسقين اللي بيرفضوا كتاب الله أو يضلون بكتاب الله، إيش صفاتهم يا ترى؟ الآيتين تتكلم عن هذا الموضوع. أنا أؤمن كما آمن السفهاء. لا. عبد الوهاب عز الدين. لا. اللي تذكروه يا جماعة تبتعد عن المعنى بصراحة. أخ عبد السلام أو كلما جاءكم رسول بما برضو لا. أخت إسراء أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم برضو لا. بلال، الأخ بلال، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون. بنعاد بنأكد إحنا سأصرف عن آياتي آية في سورة الأعراف. إحنا جماعة كل سؤالنا عن جزء اليوم. وما يضل به إلا الفاسقون. وما يكفر بها إلا الفاسقون ذكرناها، بس أنا بذكر الآن جماعة في كمان آيتين متتاليتين بنفس المعنى، إنه يعني الفاسقين أشياء من أو خلنا نحكي جزء من القرآن لا يضل بها إلا الفاسقون، وذكر القرآن بعد ذلك من هم هؤلاء الفاسقون الذين يضلون بالقرآن ما بيستفيدوا منه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. مين ذكرها؟ الأخ صالح علي. الأخ صالح علي. الذين ينقضون عهد الله من تمام. بعد ميثاقه. تمام، الله يفتح لك أخ صالح. الآن نرجع للآية اللي قبلها، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بالمناسبة يعني كفائدة، أجمل تفسير لفما فوقها وجدته أيضا عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. الشيخ محمد الطاهر رحمة الله عليه تفسيره فيه عجائب وفيه أشياء لا أتفق معه فيها رحمة الله عليه، لكن فيه يعني لطائف من أجمل وأبدع ما يكون رحمة الله عليه وأحسن الله إليه. فتفسيره لفما فوقها كان جميلا. الخلاصة يعني فما فاق عنها صغرا أو كبرا، فما فوقها في الحجم بندرج تحت فما فوقها، وفما فوقها في الحقارة أو القلة أيضا يعني، فما فاقها في هذه الصفة ينطبق عليها. أما تكلف الناس بوجيك حشرة على ظهر البعوضة لغة ما بتزبط يا جماعة. على كل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. لما الله سبحانه وتعالى ذكر حشرات في القرآن كالعنكبوت مثلا، ماذا أراد الذباب، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هذا كلام خالق؟ نعم نعم، ما المانع؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. اللي بيقرأ آيات القرآن وبضل بعديها هذا بيكون فاسق. طب ما صفاتهم يا رب؟ مش ممكن يكونوا إنسانيين وناس خيرين؟ لا لا لا، هذا قشور ظاهرة، قد يكون عنده إنسانية في جانب ما، لكن صفاته الحقيقية التي يستحقها: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فإذا يا جماعة كل هذه الآيات بتدل على معنى أنه حجة القرآن واضحة وبينة، والذي يكفر بها المشكلة عنده مش في كتاب الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة يا جماعة، بالمناسبة إخوان، الآن ياريت ندرب حالنا على شيء. بدي أطلع النقاط اللي كنت واضحة. نعم، أول شيء أطلب من حضراتكم، طبعا الآية يعني هذا المعنى مبثوث في آيات كثيرة جدا في القرآن، مثلا قول الله عز وجل في سورة العنكبوت الآية 49: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذن الفاسقون الظالمون، اللي بيرفض أدلة الإسلام، اللي بالفعل قامت عليه الحجة وعرضت عليه أدلة الإسلام بعدها بيرفضها، هذا ظالم فاسق. ما بيكون إنسان والله يعني وحاول اجتهد فأخطأ، لا، إنسان ظالم فاسق. وبهذه المناسبة أرجو من حضراتكم، إنكم يعني اللي ما طلع على هذه الحلقة القصيرة، كان تسجيل بسيط بعنوان سوء الظن بالله وحسن الظن بمن كفر بالله، هذه نشرناها قبل يمكن شهر شهر ونص، فأرجو اللي ما تابعها هي بضعها في التعليقات إنه يتابعها، الله يكرمكم. سنضعها لحضراتكم هنا، هي رابط فيسبوك الحلقة. ونقطة ثانية حاب أدعوكم إخواني لفكرة إن شاء الله مميزة وتعينك على تدبر القرآن، وهي أنك عندما تقرأ كتاب الله بالإضافة إلى تدبر آياته بشكل عام كما نفعل الآن، تتلمس معاني مفصلية مهمة معينة، وجميل حتى لو تكتبها على ورقة. المعنى بدي أنا أتلمس في القرآن في هذه الختمة، بدي أتلمس المعنى الفلاني والفلاني، خاصة المعاني جماعة اللي يراد تشويهها، تمييعها، تغيبها عن حياة المسلمين. مثلا خذوا عندكم الآن، ممكن أقترح عليكم 7 معاني تكتبوها على ورقة يا جماعة وتضعوها بجانبكم أثناء قراءة القرآن. وفي هذه الختمة أنا بدي أطلع الآيات اللي تتكلم عن هذا المعنى المفصلي المهم. مثلا هذا المعنى الذي ذكرنا، أن آيات الله عز وجل واضحة بينة جلية مفحمة شافية للصدور، فإذا كفر به إنسان فهذا لمرض في قلبه. الإيمان يقوم على سلامة عقلية، من فقدها مجنون مرفوع عنه القلم لا مؤاخذة عليه. ولكن أيضا الركن الثاني السلامة القلبية، اللي برفض أدلة الإسلام عنده خلل في قلبه، عنده مرض في قلبه تسبب فيه بمعاصيه. هذا معنى. المعنى الثاني اللي ممكن نتلمسه أيضا جماعة أثناء الختمة، الآيات التي تدل على أن القرآن خطاب رب لعبد ولا يمكن أن يكون من تأليف بشر يريد أن يزعم لنفسه مجدا مصطنعا. هذا المعنى بإذن الله لما نختم محور أدلة وجود الله سبحانه وتعالى في رحلة اليقين، ننتقل إلى أدلة صحة القرآن وأدلة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ستجد هذا المعنى حاضرا بقوة جدا في القرآن في آيات كثيرة، أن القرآن لا يمكن أن يكون إلا خطاب رب عظيم لعبد متلقي. مثلا خذ عندك الآية: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بالله عليكم، هذا هل إنسان يريد أن يصطنع لنفسه مجدا ذاتيا خالدا بغض النظر عن أفعاله، ولا يرهن مجده هذا وكرامته بأي شيء، لا يرهنها بتغيرات المستقبل، هل يكتب مثل هذا الكلام: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. آيات كثيرة جدا تلمسها في القرآن. أيضا مثلا معنى ثالث تتلمس في هذه الختمة، أن المفاضلة بين البشر هي على أساس الإيمان بالله ووحدانيته، لا على أسس أخرى مثل الإنسانية بتعريفها الفضفاض، ولا على أساس الوطنية والحدود المصطنعة. فالإسلام يشتمل على كل ما في هذه المعايير الأخرى من خير، لكن وفق ضوابط الحق والعدل. هذا المعنى تلمسه أخي وهو حاضر بقوة. معنى رابع تتلمس في هذه الختمة في هذا رمضان مثلا، الفرق الكبير بين المؤمن والكافر في الزمان اللي بيحسسونا أن الإيمان يعني not a big deal، مش قضية كبيرة. يعني أنت إذا كنت أخلاقك كويسة، كنت مسلم، بوذي، سكناجي، هندوسي، نصراني، مسلم، لا ديني، ملحد، كل واحد كله محصل بعضه. أعوذ بالله من هذا الكلام. أين نذهب بقول الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ وهذا المعنى حاضر بقوة جدا في كتاب الله. معنى خامس، أن القرآن نزل ليهيمن على حياة الناس بكافة تفاصيلها، لا ليزوى أو يحصر في الجوانب الشعائرية كالصلاة والصيام. المعنى السادس، صفات المنافقين. يعني بإذن الله سنتكلم عن مؤلف كنت قد جمعته بعنوان هذا النفاق فاحذروه. يعني حاولت فيها أن أجمع صفات المنافقين في القرآن الكريم وفي السنة، وخرجنا بحوالي يعني يمكن 25 صفة مع بعض اللطائف الجميلة. فتتلمس صفات المنافقين وتستحضر بعضها قول الله عز وجل، تستحضر بعدها قول الله عز وجل لن نؤمن لكم، يعني يا منافقين لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، خلاص حيلكم لن تنطلي علينا، قد نبأنا الله من أخباركم. معنى سابع، أن الله تعالى خلق الخلق بإرادة وإتقان، لا بعشوائية موجهة أو بعشوائية من ناحيتنا وليس عشوائية من ناحيته، كما يقول بعض المخربطين من أتباعي وأنصاري وعرابي الخرافة في بلادنا الذين يريدون أن يوفقوا بين السودو ساينس العلمي الوهمي وبين كتاب الله عز وجل. يعني هؤلاء حقيقة كأنهم لا يقرؤون كلام الله عز وجل أبدا. بإذن الله في حلقة سنتكلم عن هذه الآيات باستفاضة، لكن ابحث عن هذا المعنى، أن الله خلق الخلق بإرادة وإتقان، مش أنه ترك العشوائية تخلق الخلق كما يقول هؤلاء. ومعاني أخرى تلمسها وستجد في تلمس هذه المعاني متعة عظيمة أخي وأختي بإذن الله تعالى. طيب مستعدين إن شاء الله السؤال الثالث؟ السؤال الثالث يا كرام، السؤال الثالث يقول: تكاليف الإسلام ثقيلة على ضعيف اليقين، وكلما زاد يقينك بالله وباليوم الآخر سهل عليك القيام بها. الجواب في آيتين متتاليتين، الجواب ينتظم في آيتين وراء بعضهم. هذا يعني هذول الآيتين استدللت بهما على شاب، يعني كنت أظن أنه بيصلي، وإذا بي أفاجأ أنه لا يصلي. قلت له تعال أنت شكلك يعني شاك في وجود الله. قال لا طبعا. طب شاك أنه في يوم آخر في جنة ونار؟ لا طبعا. سامحني أصدقك ولا أصدق كلام الله؟ ما هو الله عز وجل يقول، وذكرت له هاتين الآيتين. بفضل الله تعالى الأخ بدأ يصلي من أول مبارح، إن شاء الله يكون مع قطع على فرض إن شاء الله عز وجل. الأخت إسراء أنهتها شو هذا؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. ما شاء الله ما شاء الله. وإنها لا، هي بس حكت واستعينوا بالصبر والصلاة، خلاص يعني جابت المطلوب. الأخت إسراء إيش؟ محمود. الأخت إسراء محمود. طرح إحنا لازم نلهب الحماس ونصير نشوف كم من الأردن بيجاوبوا السؤال، كم من مصر بجاوب السؤال، عشان نحاول نعمل منافسة شديدة إن شاء الله. نعمل إحصائية إن شاء الله. الأخ حسن مروان كملها وإنها لكبيرة. طيب الأخ حسن مروان أنقذ معشر الرجال وأثبت أيضا أنه يستطيع يجاوب السؤال بسرعة وإنها. طيب إذن الآيتين يا جماعة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نقف وقفات سريعة مع هاتين الآيتين حتى ما نطول عليكم. واستعينوا، لأن الإنسان في حياته أمام الفتن والشهوات، في البلايا والمصائب، أمام فتنة السراء، فتنة الضراء، يستعين. بماذا يستعين؟ بالصبر وبالصلاة. وإنها لكبيرة. المفسرون قالوا إنها يترى عائدة على الصبر والصلاة تغليبا، يعني القرآن اقتصر على ضمير الأنثى، ولا إنه على الصلاة تحديدا. يعني بغض النظر، هذا قول المعتبر وهذا قول المعتبر. لو قلنا الصلاة، وإنها يعني هذه الصلاة بصراحة كبيرة، ثقيلة. نعم ثقيلة، يعني كلام مش مستنكر. كيف ما تكون ثقيلة؟ إذا إنسان يقف الله أكبر وبنتظم ووضوء والطهر من الجنابة وأوقات محددة وبترك أشغاله وبترك شهواته، والله عادي. إذا أنت ما عندك يقين أنك تقف أمام رب العالمين، والله إنها صعبة بصراحة، صعبة. خمس صلوات في اليوم لا، صعبة بصراحة. أحد أصدقائي يقول لي، والده والحمد لله والده تاب والحمد لله، والده صارحه مرة قال له يا فلان أنا بصراحة مش عارف أصلي، لأني حاس إني ما بصلي أمام حد، شاك إني بصلي أمام حد. فالصلاة بصراحة صعبة، أنا معكم الصلاة صعبة. إذا أنت مش موقن إنه في الله وفي دار آخرة، والله أنها صعبة. لكن متى تكون سهلة بل ومتعة ولذة؟ عند الخاشعين. الخاشعين أيضا ابن عاشور، الله يرحمك ابن عاشور ويحسن إليك، ما فسرها بأنها الذين يخشعون في الصلاة، وعنده وجهة نظر وجيهة بصراحة. يقول المراد بالخاشع هنا الذي ذلل نفسه وكسر سورتها كبرياءها، وعودها أن تطمئن إلى أمر الله وتطلب حسن العواقب، بفكر لبعدين، وأن لا تغتر بما تزينه الشهوة الحاضرة. فهذا الذي كانت تلك صفته قد استعدت نفسه لقبول الخير. وكأن المراد بالخاشعين هنا الخائفون الناظرون في العواقب، فتخف عليهم الاستعانة بالصبر والصلاة مع ما في الصبر من القمع للنفس، ومع ما في الصلاة من التزام أوقات معينة وطهارة في أوقات قد يكون للعبد فيها اشتغال بما يهوى أو بما يحصل منه لذة أو مالا. إذن هذا معنى الخاشعين. إذن الصلاة بالفعل ثقيلة، لكن مش ثقيلة على مين؟ على اللي كسر نفسه أمام الله سبحانه وتعالى وعرف حجمه الحقيقي، والذي عود نفسه أن ينظر في عواقب الأمور. من هؤلاء؟ ربنا يعطي صفات أخرى لهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هل معنى الآية يعني اللي بظن يمكن في الله ويمكن سنرجع إلى الله؟ لا، أعوذ بالله، هذا ليس إيمانا، هذا شك. طب إيش معنى الذين يظنون؟ الذين يوقنون. حتقول لي طب يعني الآية واضحة يظنون. نقول لك يا أخي، يظنون من الكلمات المشتركة التي تحمل بحسب السياق على اليقين الجازم أو على غلبة الظن. طب عندي دليل؟ عندنا أدلة، مش دليل طبعا. يعني المفسرون نصوا على ذلك، أن بل يروى عن عائشة رضي الله عنها، ولا يحضرني الآن صحة السند، أنها قالت كل ظن في القرآن فهو يقين، معنى الأثر. لكن نأتي بآيات القرآن يفسر بعضه بعضا. عندما تقرأ قول الله عز وجل ورأى المجرمون النار، هذا بسورة الكهف، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، فهل يعني هذا انهم ظنوا يعني شكوا انه لا خلاص شافوها امامهم وراح يندبوا فيها؟ ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ايضا المؤمن الذي اتى كتابه بيمينه، واما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرأ كتابي، مبسوط، ها امقرأ كتابي، اني ظننت اني ملاق حسابي. ظننت يعني انا شكيت؟ لا طبعا. ظننت يعني ايقنت اني ملاق حسابي، فالحمد لله حصلت ما ايقنت به. فاذا الذين يوقنون بأنهم عائدون إلى الله وأنهم ملاقونه سبحانه، الصلاة سهل عليهم جماعة، مش ثقيل عليهم ولا كبير عليهم. طيب، إذن هذا كان السؤال الثالث. ما شاء الله عليك يا أخت إسراء. ومن الأخ صالح؟ وحسن كأنه حسن صالح، يمكن الله يجزيكم الخير، ما شاء الله عليكم. إيش؟ ثلاث أسئلة كثيرة. ثلاث أسئلة، تتحملون سؤال رابع؟ طيب عبد الحميد يعطيني إشارة أنه خلص بيكفي اليوم، فبتحمل سؤال رابع ولا نعمل تصويت عبد الحميد؟ أعطينا تعليقات الإخوة هيك على البث المباشر. بصراحة ما شاء الله يعني كثير تعليقات يعني، وبيباركوا لك طبعا بشهر رمضان. الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير. طب وجوابا عن السؤال، نتابع ولا خلاص بكفي اليوم؟ نعم، نريد سؤال رابع. الأخ طيب. ماهر بيحكي سؤال رابع واخر. لسه بدري الأخ عبد الله شبابكي. طيب مصطفى حازم نتحمل، خليك كمان. أوكي. طيب نتحمل. السؤال الرابع مش راح أضع لكم إياه كصورة، كنص ما حضرتوش كصورة، أقرأ أولا بعدين نضعه كصورة. الأخ أندلسي عبد الرحمن، تحية من طنجة المغرب. حياك الله أخي، وحيا أهل المغرب الكرام، كل مؤمن تقيا صالح ورع فيهم، وكل من فيه خير فيه. وفي أخ من ليبيا بقول لك إن متى بدك تزورنا على ليبيا؟ الله يفرج، نسأل الله عز وجل أن ييسر. طيب إخواننا، السؤال الرابع والأخير. من عادة الظالمين والمتآمرين على المسلمين أنهم يعملون بعض الأعمال الخيرية بين قوسين لضحايا ظلمهم وتآمرهم، فلا يقال في هذه الحالة أحسنوا في هذا الجانب وإن كانوا أساءوا في غيره، بل هم مذمومون بالتسبب في الأذية للناس ولا يحمدون على تخفيف آثار أذيتهم بعد ذلك. وهي نشرنا سؤال ونشوف مين بده يجيب لنا السؤال، وياريت يا عبد الحميد تعطينا نوبلة كمان عشان نلهب الحماسة بين الأقطار المختلفة، وإن كان المؤمنون إخوة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لكن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الجيش فصائل وصير في تنافس ما بين الفصائل المختلفة، فنلهب الحماسة بين البلدان المختلفة إن شاء الله. إن شاء الله. مين جاب الجواب؟ أعيد السؤال كمان مرة للي بحب يسمع السؤال. من عادة الظالمين والمتآمرين على المسلمين أنهم يعملون بعض الأعمال الخيرية لضحايا ظلمهم وتآمرهم، فلا يقال في هذه الحالة أحسنوا في هذا الجانب وإن كانوا أساءوا في غيره، بل هم مذمومون بالتسبب في أذية الناس ولا يحمدون على تخفيف آثار أذيتهم بعد ذلك. هي الإجابة عبد الحميد، في حد جابها؟ إذا أخذنا لا تسمعهمش. لا لسه. طيب. في ايوه مين؟ في الاخ والاخت سيرين علي. واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. من اي بلد الاخت سيرين؟ طبعا يا ريت ان ولد الاخت سيرين. من اي بلد؟ من اي بلد الاخت سيرين؟ وضح هذا ولا بعدها؟ لسه لحد ما تكتب بدي أشوف إذا كان في حدا. في أخ توانا بيقول لك تحية من بريطانيا. حياك الله يا أخي وحيا كل مسلم في بريطانيا. طيب الأخت سيرين معنها خالفت المطلوب ووضعت يبدو على البث المباشر صح؟ نعم. بس مشي لها يا لأنه ما شاء الله سرعة بديها ممتازة وجابت الجواب على طول. فالآيتان إخواني اسمع معي الله يكرمكم. إذا المعنى إيش كمان مرة؟ إيش كان السؤال يا جماعة كمان مرة عشان نفهم الآيات مع بعضنا إن شاء الله؟ من أمريكا الأخت سيرين علي. من أمريكا سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب السؤال كان من عادة الظالمين والمتآمرين على المسلمين أنهم يعملون بعض الأعمال الخيرية بين قوسين لضحايا ظلمهم وتآمرهم. تصور إنسان يعني يحبس امرأة وتتعرض لكل أنواع الظلم والقهر ثم بعد ذلك يسرب لها شيئا من الطعام أو شيئا من الكسوة، هل نقول له والله أنت أحسنت في هذا الجانب ونشكرك يعني من باب الإنصاف نشكرك على هذا، وإن كان تركها تغتصب وتعذب يعني هذا جانب لا نتفق معك فيه؟ لا ما نقول ذلك، بل هم مذمومون بالتسبب في الأذية للناس ولا يحمدون على تخفيف آثار أذيتهم بعد ذلك، وكذلك كل من تآمر على بلد من بلاد المسلمين تنحر من الوريد إلى الوريد. ما الآية التي تذكرنا بهذا المعنى؟ قال ربنا عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم يعني يا بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يعني لا يسفك أحدكم دم أخيه ولا يخرج أحدكم أخاه من داره ثم أقررتم وأنتم تشهدون حاضر يا رب ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا في الحروب وتخرجون فريقا منكم من ديارهم يخرج بعضكم بعضا بيعملهم تهجير وطلعوهم من بلادهم يصيروا نازحين تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان إذن أعنتم أناسا عليهم ظاهرتم أناسا على إخوانكم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأتوكم أسارة شوف كيف اللي صار الآن قبيلة من اليهود حالفت مشركين قاتلت إخوانها من اليهود فهؤلاء وقع عدد منهم في الأسر قال لك طب إيش يأمر الله سبحانه وتعالى الآن أنت والله عن جد والله كثير بهمك إيش يأمر الله رايح الآن تحرر أخاك من الأسر وإن يأتوكم أسارى تفادوهم تدفعوا الفدية عشان تحرروا هؤلاء اليهود من الأسر وهو محرم عليكم إخراجهم هو أصلا كان حرام عليكم أنكم تخرجوهم من دياري أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أنتوا تؤمنوا بمسألة فدية إخوانكم من الأسر وتكفرون بأنه ما بجوز تقاتلوهم ولا تقتلوهم ولا تهجروهم من ديارهم ولا تحالفوا الوثنيين عليهم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا شوف الآن شوف الغضب الرباني ما قالوا والله أنتم أحسنتم في هذا الجانب يعني وتحمدوا لا لا لا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون نصيحة لكل إنسان بحالة الكفار والمجرمين والمنافقين على إخوانه المسلمين وهو بذلك يخرج من أخوتهم أصلا بعدين بصير الفلوس اللي حصلها من هذا بده يطلعها في أعمال خيرية ممكن يكون بيعين على المسلمين بالسلاح ويأخذ أموالا من صفقات السلاح بعدين بروح بتبرع على بناء مسجد أعوذ بالله من هذا الحول الفكري النفسي والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا لن يقبل منك مالك هذا فهاتان الآيتان هما الإجابة عن السؤال الذي طرحناه والله إخواننا ما شاء الله بداية طيبة جدا وهيك بتحفزوني أصعب الأسئلة شوية ويمكن كمان أكثرها شوية علشان يعني نستمتع مع بعضنا بإذن الله أكثر وأسأل الله عز وجل أن تكون يعني هذه الجلسة أعانتنا على تدبر القرآن وعلى أن نعلم أنه بحق كما قال الله عز وجل تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء تسير في هذه الحياة بنور القرآن فتعلم أن فيه الجواب الشافي الكافي عن كل موقف تتعرض له وعن كل فكرة تنقضح في ذهنك تابعونا وغدا إن شاء الله سيكون هناك حلقة ثانية في الجزء الثاني فضل عليكم بسألوك متى رحلة اليقين رح تستمر رحلة اليقين إخواننا سامحوني إني صار في انقطاع الحلقة القادمة حلقة إن شاء الله مميزة ومهمة جدا وممتعة بإذن الله تعالى وبدها شغل بصراحة وأنا في آخر الفصل الدراسي عمالة من خلص لها الطلاب المحاضرات تصليح الكوزات وعمل الامتحانات وعارفين أنتوا آخر الفصل بس بإذن الله أبشركم بإذن الله تعالى بعد ما ننشر الحلقة القادمة ونخلص الفصل يعني نتكلم عن أسبوع 10 أيام بإذن الله سيكون الحلقات متتابعة بوتيرة أسرع وإن شاء الله تكون يعني أجمل نسأل الله عز وجل ذلك فالحلقة القادمة إذا ربي عز وجل يسر إن شاء الله إن شاء الله لعله يوم الأحد أو أقصى حد الاثنين وتابعوها ستكون بإذن الله مميزة وإحنا مستمرين ترى في رحلة اليقين مستمرين في رمضان بإذن الله تعالى وسعدت جدا بصحبتكم. وإذا بتعيد تذكير بالبث اليومي أي ساعة؟ ونعيد التذكير بأن البث اليومي بإذن الله بيكون الساعة الخامسة. اليوم تأخرنا عليكم شوي لأنه أنا وأخونا عبد الحميد الله يجزيه خير عملنا سيت أب تجهيزات، لكن بإذن الله بنحاول نلتزم الوقت غدا الساعة الخامسة. وسعدت جدا بصحبتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في ظل عرشه وفي جنته سبحانه وتعالى. وأؤكد لكم جميعا أني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.